أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: والحمد والوضع من المعقولات الثانية، ويقالان أو يقالان بالتشكيك، وليست الموصوفية أمر ثبوتي، فلو فرضنا أن الموصوفية أمر ثبوتي لزمك تسلسل ثبوتي، قلنا يعني له وجود خارجي. من نقول زيد قائم، زيد موضوع وقائم محمود، وزيد أول وقائم ثاني، وزيد ابتداء الكلام وقائم انتهاء الكلام. هذا الصفات اللي دا نعطيها لزيد، هاي لها وجود خارجي؟ لا، وإنما ننتزعه. زيد قياس بقائم فهو قدر، وقائم قياس لزيد فهو بعد، قبله وبعده. زين، كلها صفات شنو؟ انتزاعية، ما لها وجود خارجي. لو فرضنا أن لها وجود خارجي لابد أن نصفها، فإذا وصفناها تلك الصفة لها وجود خارجي. إذا احنا فرضنا أن الصفة وجود خارجي، أيضا نفس الكلام، نقول تلك الصفة اللي لها وجود خارجي ثبوتي، ما هي صفتها؟ ننتزع منها، وهكذا سيتسلسل. نعم، التطبيق. لا، هو أريد تستحضرون اللي ذكرناه حتى نطبق. فصار إذن الحمل والوضع إنما نتعقله بعد أن نتعقل زيد ونتعقل قائد، ثم نأتي نتعقل أن زيد هو مبتدأ، نتعقل أن قائم هو خبر، نتعقل أن زيد موضوع، ونتعقل أن قائم محمول. هذه كلها أمور ثانوية، معقولات ثانية. أقول: الحمل والوضع من الأمور المعقولة. طيب، وليس في الخارج حمل ولا وضع، يعني وليس في الخارج شيء له وجود اسمه حامل أو اسمه وضع، وإنما هذه أمور موجودة في العقل في الذهن. بل الثابت في الخارج هو الإنسان، الثابت في الخارج هو زيد والقيام، فننتزع من ذلك أن زيد موضوع وأن قائم محمود. هو الإنسان والكتاب. طيب، وأما صدق الكاتب، شوفوا زيد دا يكتب، فشنو موجود في الخارج؟ زيد موجود وكتابه موجود. احنا ننتزع لما نشوف زيد دا يكتب، ننتزع منه أن زيد ماذا؟ كاتب. هذا الكاتب إلى وجود خارجي؟ لا. وأما صدق الكاتب على الإنسان فهو أمر عقلي، ليس له وجود خارجي، أمر انتزاعي. ولهذا حكمنا بأن الحمل والوضع من المعقولات الثانية. احنا أول مرة نتصور زيد كاتب، زيد يكتب، ثم ننتزع منه أنه كاتب، صار معقول ثاني. ويقالان الحمل والوضع بالتشكيك، زيد قائم أو كاتب، زيد موضوع، كاتب محمود. نقول الكاتب زيد، صار الكاتب موضوع وزيد شنو صار؟ محمود. أيهما أولى أن يكون موضوع، زيد أو الكاتب؟ زيد. الكاتب هم في الموضوع ولكن أولويته أقل، فإذا نفهم أن الحمل والوضع شديد في جهة وضعيف في جهة أخرى، صار شنو؟ صار مشكلة. ويقالان الحمل والوضع بالتشكيل، فإن استحقاق بعض المعاني للحامل زيد قائم، قائم أولى أن يكون شنو محمول، أولى من أن يكون زيد هو المحمول. نقول القائم زيد أو الكاتب زيد، فإن استحقاق بعض المعاني للحامل أولى من البعض الآخر، وكذلك الوضع، فإن استحقاق بعض المعاني للوضع أولى من البعض الآخر. فإذا قلنا الآن راح يجيب لنا مثال، الجسم أسود، فقد حكمنا على الجسم بأنه موصوف بالسواد، والموصوفية موصوفية شنو؟ السواد، مو أسود، لا السواد، والموصوفية وهو السواد أمر اعتباري ذهني ليس له وجود خارجي، لا خارجي حقيقي، في قبال ماذا؟ في قبال الخارجي، في قبال الخارجي المجازي، عندنا خارجي مجازي اللي هاليوم راح نتعرض له. شنو الخارجي المجازي؟ يجي فرد واحد يرسم شمس على الصبورة، فالشمس إلها وجود خارجي لولا؟ هذا الوجود الخارجي حقيقي لو مجازي على الصبورة. واحد يتصور الحنقاء، فالآن الحنقاء موجودة في ذهنه، هذا اللي يتصور في ذهنه يرسم على الصبورة، هذا الرسم أوجد ما في الذهن أوجده في الخارج على الصبورة، الآن الحنقاء صار له وجود خارجي، بس هذا الوجود الخارجي حقيقي لو مجازي؟ مجازي، مو حقيقة الحنقاء على الصبورة، صورتها على الصبورة. هسه لو فرضنا فرد واحد كان شايف الحنقاء قبل أن تنقرض، بس فوق وفوق نخالف جيبوا، لا الحيوانات اللي تنقرض مثل هذا الديناصور، ديناصور يقولون كان له وجود وانقرض الديناصور، فواحد يتصور الديناصور ثم يرسمه، الآن صار له وجود خارجي حقيقة لو مجازي؟ مجاز. يقول مولانا فقد حكمنا على الجسم بأنه موصوف بالسواد، والموصوفية أمر اعتباري ذهني لا خارجي حقيقي. ليش؟ لأن قد يكون للسواد وجود خارجي ولكن مجازي، تكتب على الصبورة سواد صار له وجود خارجي لا، بس هذا خارج شنو؟ مجازي. تقول بلسانك سواد، هذا وجود لفظي، وجود خارجي، بس هذا حقيقي لو مجازي؟ مجازي. زين، لأن الموصوفية السواد مو أسود، الأسود إلى وجود خارجي لو لا؟ الأسود جسم أسود إلى وجود خارجي ولكن عرضي مو مستقل، ولكن السواد موصوفية السواد، لأن الموصوفية لو كانت وجودية نقول هذه الموصوفية اللي موجودة في الخارج شنو صفتها؟ نقول السوادية. نقول زين هاي السوادية صفة موصوفة موصوفية، يقولون بلي. نقول هذه لها وجود خارجي، يقولون بلي لها وجود خارجي حقيقي. نقول هذا الوجود الخارجي الحقيقي بماذا تصفونه؟ فنفس الكلام الذي يصفونه به أيضا نقول إلى وجود خارجي حقيقي، وهكذا في التسلسل لزم التسلسل. شلون يلزم التسلسل؟ لو قلنا أن الموصوفية لها وجود خارجي يلزم التسلسل، ما هو وجه الملازمة؟ بيان الملازمة، الملازمة بين أن يكون للموصوفية وجود خارجي وبين التسلسل. ما هي الملازمة؟ يقول أنها من هو؟ الموصوفية، الموصوفية اللي هي اعتبار انتزاعي، أنها لو كانت خارجية لكانت عرضا، شنون جسم أسود السواد هنا مو عرض، لكانت عرضا قائما بالمحل، فاتصافها أو فاتصاف محلها بها يستدعي موصوفية أخرى، وتلك الموصوفية هم تقولون مولانا لها وجود خارجي، وجودها الخارجي ماذا؟ أيضا عارض على محل، فاتصافه بهذا العارض يحتاج إلى موصوفية، وهكذا. فننقل الكلام إلى الهوى ويتفسر. انتهى. هذا كان تطبيق لما قرأناه في الدرس الماضي. طيب، المسألة 39 في انقسام الوجود إلى ما بالذات وإلى ما بالعرض. العرض عرضان، عرض يقابل الجوهر وعرض يقابل الذات. العرض اللي يقابل الجوهر، الأجسام شنو؟ من الجواهر، من الجواهر. والألوان مخالف، من العوارض أم الجواهر؟ عوارض. فنجي الجسم نصفه بالأبيض، نعرض ترى الجسم من الأجسام، فنقول إلى لون أسود، فنعرض عليه البياض يتحول إلى ماذا؟ أبيض. فهنا الجسم جوهر ولون الأبيض عرض، صحيح؟ الجسم جوهر لون الأبيض عرض، فهذا عرض يقابل الجوهر. عندنا عرض يقابل الذات. أنا على مود أقرب المثال، إحنا نركب بالسفينة، السفينة تمشي في البحر، تتحرك ولا تسحب؟ فمن تتحرك إحنا أيضا نتحرك ولا التحرك أولا وبالذات علما للسفينة، ثانيا وبالعرض إحنا نتحرك. إحنا مو تحركنا أولا وبالذات، إحنا نجي بمرحلة ثانية الإضاءة، بالتبع الإضاءة، الإضاءة في هذه الغرفة، هذه الغرفة مضيئة، هاي الغرفة مضيئة، الإضاءة منين جاية؟ من النور. الإضاءة بالنسبة إلى النور أولا وبالذات أو ثانيا وبالعرض؟ الإضاءة بالنسبة إلى النور أولا وبالذات، بالنسبة للغرفة ثانيا وبالعرض. النور مضيء والغرفة مضيئة، إضاءة الغرفة ثانيا وبالعرض مو أولا وبالذات، صحيح؟ ثانيا وبالعرض. إذن احنا عندنا عرض يقابل الذات، وعدنا عرض يقابل الجوهر. الآن أنا أسألكم سؤال، عدنا زيد، زيد بالنسبة إلى ولده أحمد شنو؟ أب. بالنسبة إلى أبيه ابن، بالنسبة إلى امرأته زوج، بالنسبة إلى أخيه أخ، بالقياس مثلا إلى أخ والده أو ابن أخو عم وأخ. هذا عمون أخون إلى وجود خارجي أولا وبالذات، أو هذا عرضي تبعي؟ الأمور عرضية. مثال آخر، عندنا فرد عين، هذه العين لا ترى، فنقول عمياء. أكو وجود للعمى في الخارج؟ اللي موجود في الخارج زيد، وعين اللي ما بيها نور. واحد يقول يعني تقول ماكو عمى في الدنيا؟ نقول أكو عمى، بس مو أولا وبالذات، ثانيا وبالعرض. الموجود في الخارج هو عين لا نور فيها، العمى وجوده في الخارج وجود تبعي عرضي، مو وجود ذاتي، ماكو شيء اسمه كيلوين عمى بالسوق. الجهل موجود في المجتمع لو لا؟ طب الجهل وين يجيبوا لنا الجهل؟ ما واحد يجيب لنا زيد ويجي يقول هذا الجهل، زيد مو جهل، زيد جاهل. عندنا ناس لا علم لهم، صحيح. عدم الملكات هاي أمور عرضية، عدم البصر وهو العمى ما له وجود خارجي، وجوده في الخارج تبعي، يتبع العين التي لا نور فيها، فالوجود الذاتي علما للعين التي لا نور فيها، والعمى وجود عرضي. زيد وجوده ذاتي في الخارج، والجهل وجود عرضي تبعي. فإذا زين، جسم أبيض، الجسم إلى وجود ذاتي في الخارج لا؟ لون الأبيض إلى وجود خارجي لا؟ شلون ما إلى وجود خارجي؟ هذا الألم، هذا لون أصفر، ذاك أبيض، هذا ها؟ بس إلى وجود خارجي لا؟ هذا أسود الآن، هذا أسود، هذا مسجلة سوداء، أسود نشوف. هذا العرض مقابل الجوهر، الجوهر والعرض اللي يقابل الجوهر إلى وجود خارجي، حتى مرة وجوده مستقل ومرة وجوده عرضي. احنا مو كلامنا في العرض اللي يقابل الجوهر، كلامنا في العرض اللي يقابل الذات. عندنا وجود ذاتي، الوجود الذاتي على قسمين، الوجود الذاتي على قسمين، وجود مستقل وهو وجود الأجسام، ووجود بالغير ووجود الأعراض مثل الألوان، وعدنا وجود عرضي في قبال الوجود الذاتي. الوجود الذاتي قلنا على قسمين، مستقل وغير مستقل، اللي هو الأعراض، المستقل للجواهر وغير المستقل للأعراض. الأعراض أيضا وجودها ذاتي خارجي، وعدنا وجود عرضي. الوجود العرضي هو الذي ليس له وجود خارجي، لا مستقل ولا بالغيب، وإنما وجوده ذهني. إذن الوجود الذاتي له قسمان، وجود مستقل، وجود ذاتي مستقل وهو الجواهر، ووجود ذاتي غير مستقل وهي الأعراض كالألوان، وعندنا وجود عرضي. الوجود العرضي هو الذي ليس له وجود خارجي وإنما وجوده ذهني، مثاله الأمور الانتزاعية، الأبوة والأخوة والبنوة والزوجية وإلى آخره، ومثاله عدم الملكات، ملكة البصر إلها وجود خارجي، ولكن عدمها، عدم البصر إلى وجود خارجي، وجود خارجي سواء كان مستقل أو بالعرض ما إلى. عدم البصر ما إلى وجود خارجي، لا مستقل ولا بالغيب ما إلى وجود خارجي، إنما وجوده ذهني. زين الآن خلينا نطلع هذا المعنى من المسألة 39. بل الوجود الذاتي له وجود خارجي، بس وجود الخارجي مرة يكون مستقل كالجواهر الأجسام، وجودها خارجي مستقل عند الغير مستقل، وعدنا وجود ذاتي خارجي ولكن مو مستقل بالغير مثل الألوان، لون الأبيض الأسود إلى وجود خارجي لا، ولكن وجوده مستقل أم بالغير؟ بالغير بالغير. فإذا الوجود الذاتي يعني إيه؟ بل اما الوجود العرضي هذا ما إلى وجود خارجي، لا مستقل ولا غير مستقل، وانما وجوده وين؟ في الذهن. وهو شنو؟ الامور الانتزاعيه مثل الفوقيه والتحتيه ويمين ويسار. الان الاخ بالنسبه لي يكون على يميني، اما بالنسبه انا الى على الشمال. هذه امور اختباريه انتزاعيه ما لها وجود خارجي، وجودها وين؟ ذهني. وكذلك عدم الملكات، أعدام الملكات، عدم البصر، عدم العلم، عدم السياقة، عدم واحد ما عنده ما يعرف يسوق، عدم الكتابة، هذه ما إلها وجود خارجي، لا مستقل ولا غير مستقل، وإنما الوجود مالها ماذا؟ في الذهن، وجودها ذهني. طيب بين الاعتباري والانتزاعي، ها الانتزاعي هو الذي ننتزعه من الشيء، اللي هو يجي الفوقية والتحتية والزوجية، العدد الأربعة الزوجية، إما الأمور الاعتبارية كلها اعتبارية. الاعتبارية تشمل الانتزاعية وتشمل عدم الملكة. أنا قلت انتزاعية واعتبارية؟ لا، الأمور الاعتبارية منها انتزاعية مثل الفوقية والتحتية والأبوة والبنوة، ومنها عدم ملكات، عدم ملكة مثل عدم البصر، عدم العلم، عدم القدرة على الكتابة، عدم القدرة على السياقة وإلى آخره. هي عن يشمل القسمين. زين، لا الكتابة لها وجود خارجي، ملكة كتابة لها وجود خارجي. الوجود الذاتي قسمين، مستقل وغير مستقل. ايه صحيح باعتبارها. بس الان احنا من نقول العرض مو قصدنا العرض اللي يقابل الجوهر، قصدنا من العرض اللي يقابل الذات. إيه بل ما بالعرض والتبع. يقول بل قال ثم الوجود قد يكون موجودا بالذات سواء كان وجوده مستقلا كالجواهر او غير مستقل كالاعراض، ولكن الى وجود ذات. وقد يكون الوجود موجودا بالعرض مثل ايش؟ كعدم الملكة وكالأمور الانتزاعية، هذه ما لها وجود خارجي، لا مستقل مولانا ولا غير مستقل. طيب أقول الموجود إما أن يكون له حصول مستقل في الأعيان مثل إيش؟ كالأجسام، أو لا يكون كالأجسام والأعراض. كالأجسام والأعراض لها وجوده صحيح؟ لها وجوده. أو لا يكون له وجود في الأعيان، والأول وهو الذي له وجود في الأعيان هو الموجود بالذات سواء كان جوهرا مثل ايش؟ كالأجسام، او عرضا مثل ايش؟ كالألوان. فإن العرض وإن كان لا يوجد إلا بمحله بموضوع اللون، لابد أن يكون إلى فرشي يعرض عليك، لكنه موجود حقيقة. الآن احنا نشوف اللون الأبيض، شوف اللون الأبيض، شوف اللون الأسود، إذن إلى وجود خارجي لا لا، لكنه موجود في الخارج، ضيفوا عليه في الخارج حقيقة، فإن وجود العرض ليس هو بعينه وجود المحل. اللون هو مو الجسم، هو يعرض على الجسم. إذ ما يمكن نجفر الجسم، نجفر الجسم من الأجسام، وهذا الجسم بعدين نعرض عليه ماذا؟ السواد. فإذا السواد إلى وجود لو ما إلى وجود، ولكن وجود لا يتحقق إلا في محل، ولكن إلى وجود خارجي. إيه؟ يا هو إيه؟ الاعتبار يشمل عدم الملكة ويشمل انتزاعية. قولوا الاعتباري، الاعتباري يشمل الاسم، يشمل عدم الملكة ويشمل الأمور الانتزاعية. انتزاعية صح، بس ما راح يشمل الطرفين، يعني الأمور العرضية كالانتزاعية وكعدم الملكة. وين الشيخ ما يقول كأعدام الملكات والأمور الاعتبارية الذهنية التي لا تحقق لها في الأعيان، اللي هي الأمور الانتزاعية. يمكن نقول الأمور الانتزاعية واحدة وهي الأمور الاعتبارية، وعدم الملكات أيضا مثال آخر. لماذا؟ للعرض. يشمل نعتبر العمى. طيب فوين وصلنا الآن؟ فإن العرض وإن كان لا يوجد إلا بمحله، لكنه موجود ماذا؟ حقيقة، لكنه موجود في الخارج حقيقة. فإن وجود العرض ليس هو بعينه وجود المحل، صحيح؟ إذ قد يوجد المحل، يوجد لنا جسم من دون لون السواد، بدون لون السواد، ثم يوجد ذلك اللون فيه، صحيح؟ ما يصير نجفر الجسم مو أسود، فإذا وجد المحل ثم نعرض عليه السواد. كالجسم إذا حل فيه السواد بعد أن لم يكن أسودا أو لم يكن فيه السواد. هذا شنو يريد يثبت يا مولانا؟ يقول الوجود الذاتي على قسمين، مرة هو الجواهر ومرة هو الأعراض. الوجود الخارجي على قسمين، مرة هو الجواهر ومرة هو الأعراض، صحيح؟ يقول الآن احنا عندنا أمر ثاني، وجود عرضي، الوجود العرضي المقابل للوجود الذاتي، مو العرض المقابل للجوهر. الآن كلامنا في العرض المقابل للجوهر أو العرض المقابل للذات؟ للذات، هذا اللي يقوله. فيقول الآن لما نقول مو معناته أن الأعراض تخرجها من الوجود الذاتي، حتى الأعراض هي من الوجود الذاتي تعتبر. والثاني، الثانية هو قلنا أو لا يكون فوق، مو قال؟ قال إما أن يكون له حصول مستقل في الأعيان أو لا يكون له حصول مستقل في الأعيان. هو الموجود بالعراض، مثاله كأعدام الملكات، عدم البصر شنو هو؟ العمى. عدم العلم شنو هو؟ الجهل. الجهل إلى وجود خارجي سواء مستقل أو غير مستقل؟ لا، الموجود في الخارج زيد الذي لا يحمل العلم. عدم البصر الموجود في الخارج، العين التي لا نور فيها. العمى هذا وجوده شنو؟ عرضي، ها، كأعدام الملكات وكالأمور الاعتبارية الذهنية. الأمور الاعتبارية الذهنية يعني هو الأمور الانتزاعية، مثل إيش؟ كالأبوة والبنوة بعد، والتحتية والفوقية والزوجية، التي لا تحقق لها في الأعيان، ويقال إنها موجودة في الأعيان ماذا؟ بالعرض، عرضية ما إلها تحققية في العين. العمى ما إلها تحقق في العين، والجهل ما إلها تحقق في الذهن، إنما تحققه في الذهن تحقق عرضي تبعي. طيب شوفوا هنا أنا بحث جميل عندنا. هذه المسألة أنا أشرت إليها في ضمن البحث، هذا اللي الآن راح نقول. إذا واحد كتب على الصبورة شمس، فهل الشمس حقيقة موجودة في الصبورة أو مزاج؟ رسم على الصبورة شمس، فهل الشمس حقيقة موجودة في الصبورة؟ لا، مزاج. إذا واحد تلفظ وقال شمس، هذا الآن الشمس حقيقة موجودة في فمه أم مجانا؟ إهنا الوجود يقولون على أقسام أربعة: وجود ذهني، ووجود كتبي، الوجود الكتبي على قسمين، قسم كتابة وقسم رسما، ووجود لفظي، ووجود خارجي. زين، هل أنت تريدون تقرون منبر؟ الإسلام وجود الذهن شنو هو؟ الوجود، الوجود الذهني. أنك تتصور الإسلام، أركان الإسلام، فروع الإسلام، ها؟ فهذا الإسلام وجوده الذهني، نتصور معالم الإسلام. وجوده اللفظي أن تتشهد الشهادة، وجوده الكتبي القرآن الكريم. الوجود الخارجي الإسلام وين؟ الأئمة صلوات الله وسلامه، الإمام علي هو الوجود الخارجي، ولهذا هو القرآن ناطق، علي مع القرآن والقرآن مع علي. فصار عندنا أربعة وجودات في الإسلام: وجود ذهني نتصور حقيقة الإسلام، ووجود لفظي نتشهد الشهادة، ووجود كتبي القرآن الكريم، ووجود خارجي اللي يتمثل بماذا؟ بعلي عليه السلام والأئمة من ولده. زين، الوجود الذهني وجود حقيقي لو مجازي؟ ليش؟ انت من تتصور الاسلام حقيقة الاسلام الان متصورة في ذهنك لو لا؟ تتصور اركانه واحكامه وفروعه، اذا الى وجود حقيقي في ذهنك الان الاسلام. الوجود الخارجي اذا هذا ايضا وجود حقيقي. المسجلة نتصورها في الذهن الآن كتصور في الذهن، إلى وجود حقيقي لولا؟ إلى وجود حقيقي. وجودها الخارجي حقيقي لولا؟ بل حقيقي. ولكن نكتب مسجلة أو نرسم مسجلة، هذا وجود كتبي خطي، هذا وجود حقيقي لو مجازي؟ مجازي. نقول بلساننا مسجلة، هذا لفظ مسجلة، وجود حقيقي مسجلة مجازي؟ سيقولون الوجود الذهني والوجود الخارجي وجودان حقيقيان، أما الوجود الكتبي سواء كان خطا أو رسما، والوجود اللفظي وجودان مجازيان. طبعا أكو رأي ثالث يقول حتى الوجود الذهني وجود نجاسة، حتى الوجود الذهني وجود أنا من الصور المسجل حقيقة أنا مسجلة تجيب ذهني صورة مسجلة. إذا قرار أن الوجود الذهني تعتبر حقيقة، إذن لما أرسم صورة المسجلة على الصبورة هم كنت تعتبر وجود حقيقي. هذه هم الصورة الحقيقية أنا حطها على الصبورة، تعتبر هذا وجود حقيقي؟ أي تعتبر وجود حقيقي للمسجلة؟ يعني صورة المسجلة الحقيقية موجودة في ذهننا، أما المسجلة حقيقة فمو في ذهننا. صورة عنها هل الوجود الحقيقي للمسجلة الآن موجود؟ وين الوجود الحقيقي للمسجلة؟ مو لصورتها، مو للفظها، مو لكتابتها، إلا في الخارج. فهذا وجود حقيقي للمسجلة. أما الوجود الذهني وجود حقيقي لو مجازي غير منسوب. صورة أحسن، حقيقة الصورة موجودة. إحنا نجد حقيقة الصورة نحطها على الصبورة. تسميه وجود حقيقي لو تسميه وجود مجازي؟ تسميه اللي الصورة اللي موجودة على الصبورة تسميها حقيقة المسجلة موجودة على الصبورة لو صورتها حقيقة صورتها، حقيقة صورتها. بس احنا نريد نقول الوجود الحقيقي للمسجلة موجود على الصبورة، الوجود الحقيقي للمسجلة موجود في اللفظ؟ لا. الوجود الحقيقي للمسجلة موجود في ذهننا؟ لا. صورة في ذهننا ولفظ المسجلة في لفظنا وصورة المسجلة على الصبورة، أما الوجود الحقيقي بس القانون التصور. التصور شوف كلمة تصور بالذات، تصور يعني شو؟ يعني صورة، صورة ذهنية يعني موجود حقيقي. ها هو يقول هذاك البحث يقولون الآثار، آثار الشيء إنما تترتب على وجوده الخارجي فقط. ها اي الآثار الشيء إنما تترتب على وجوده الخارجي فقط، فحرارة النار بس تترتب على وجود الخارجي، الإحراق إما الوجود الذهني ما تترتب عليه آثار. تريدون تقولون دليل على أنه لا وجود حقيقي؟ فهي المسألة خلافية أن الوجود الذهني وجود حقيقي أو وجود مجازي. بل إذا أردنا نلف المسألة مثل ما الشيخ حاول لفها يقول وجود حقيقة الصورة في الذهن ووجود حقيقة اللفظ في قولنا ووجود حقيقة الصورة على الصبورة، بدي هذا وجود حقيقة. بس احنا ما نريد ننظر الى حقيقة الصورة وحقيقة اللفظ وحقيقة الكتابة، نريد ننظر الى حقيقة الشيء، هل موجود في ذهننا؟ مو موجود. زين هالمسألة احنا اول مرة ثبتنا العرش، بس هاي النقض هذا كلام ثانوي. اذا هو يقول الوجود الحقيقي للذهن وللخارج، واما الوجود اللفظي والوجود الكتبي فوجود مجازي. هسه يا هو صح يا هو خطا ذاك بحث اخر، اصل الفكره واضحه عندكم. قال واما الوجود في الكتابه، واما الموجود احنا ما معلق عندنا كاتب بعض النسخ، اما الموجود انتم شنو عندكم؟ أنتم وجود النسخة المصححة الوجود وهو أصح كلامنا في الوجود، الوجود الذهني والوجود الكلمي والوجود اللفظي والوجود الخارجي. ما خالف إذا تقول الموجود الآن راح نحكمك. هو الموجود هي. إذن الموجود في الموجود في الذهن شنو هو؟ حقيقة لو مجاز؟ مجاز. صحيح؟ الموجود في الذهن، الموجود في الذهن مو مسجلة حقيقة. يا هو. شنو اللي موجود؟ صورة المسجل ولا نفس المسجل؟ إذا. الآثار بس تترتب على الخارج. اي فاذا بناء على هذا الذهن واللفظ والخط كله مجاز. الوجود الحقيقي وين راح يصير؟ فقط في الخارج. صورة المسجلة حقيقة موجودة في الذهن. صورة المسجلة حقيقة موجودة. إخو هذا النقض اللي احنا نورده هو شنو يقول الآن؟ هو شنو يقول العلام الحلي؟ عن الحقيقة. فإذا كان الكلام عن الصورة فالصورة أيضا على الصبورة موجودة. ليش الوجود الخطي تقولون وجود مجازي؟ احنا صار عندنا أربع وجودات: وجود ذهني وخطي ولفظي وخارجي. العلامة يقول الوجود الذهني والخارجي وجودان حقيقيان، الذهني والخارجي. أما الوجود اللفظي والكتبي وجودان مجازيان. فإحنا نقول له ليش الوجود الكتبي تعتبره وجود مجازي؟ ما في مشكلة. زين اذا صورة الشمس اذا رسمناها على الصبورة هذه وجودها حقيقي لو مجازي؟ الصورة وجودها مجازي بعد. الان خب ماكو واقعا شمس في الصبورة، صورة عمود. اذا الصورة اللي على الصبورة تعتبرها وجود مجازي، ليش اللي موجودة في الذهن تعتبرها حقيقي؟ اذا تعتبر الصورة اللي في الذهن تعتبر وجود حقيقي، لابد اللي على الصبورة تعتبر وجود حقيقي. وإذا اللي على الصبورة تعتبر وجود مجازي، لابد اللي في الذهن أيضا تعتبر وجود ماذا؟ مجازي. شوي دقيق معاي، احنا إشكالنا على العلامة هذا. العلامة الآن هذا قوله يقول الوجود الذهني والخارجي وجودان حقيقيان، الوجود اللفظي والكتبي وجودان مجازيان. هذا الكلام اللي هو يقوله. احنا قضية خارج من البحث، نقول اكو رأي ثالث يقول الوجود اللفظي والكتبي مجازيان والوجود الذهني أيضا مجازي، الوجود الحقيقي فقط للخارج. ما هو دليله؟ ما هو الدليل على أن الوجود الذهني وجود حقيقي؟ لا لحظة عيف الوجدان اللي موجود في ذهننا حقيقة المسجلة لو صورتها صورتها زي الموجودة على الصبورة شنو؟ هذا وجود خطي. حقيقة المسجلة والشمس أو صورتها، ما الفرق بين هذه الصورة والصورة الذهنية؟ وهي فاللي موجود في الذهن شنو؟ الآثار موجودة أو مو موجودة؟ شنو الوجه في أن يكون الوجود حقيقي؟ نقبل احنا ذهني، بس هذا الوجود الذهني حقيقي لو مجازي؟ احنا نقول الوجود اما ذهني واما خارجي واما لفظي واما كتبي. احنا ما ننكر انه عندنا وجود ذهني، بس هذا الوجود الذهني حقيقي لو مجازي؟ المشهور على انه حقيقي، الكلام المشهور على انه وجود حقيقي. أنا أريد أقول أكو رأي آخر يقول الوجود الذهني شأنه شأن الوجود اللفظي والوجود الفكري. بس واحد إذا ما يقبل لي يقبل. خلنا نطبق مولانا هذا لا يساعدنا. أقول للشيء وجود في الأعيان ووجود في الأذهان وقد سبق البحث فيهما. في أول البحث هذا ذكرنا وجود ذهني ووجود خارجي. بعد راح يضيف الآن يضيف وجودين ووجود في العبارة أي في التلفظ. ها ووجود في العبارة أي في اللفظ مقصودة من العبارة يعني اللفظ. ووجود في الكتابة. ها ووجود في الكتابة. الكتابة سواء كان خطا أو نقشا. مرة نكتب شمس ومرة نرسم شمس. والذهن يدل على ما في العين. العين الخارجية الذهن شنو يتصور؟ العين الخارجية صحيح؟ أنا أشوف مسجلة في الخارج فذهني يتصورها ولساني يتلفظها أقول مسجلة. والذهن يدل على ما في العين الخارجية والعبارة اللفظ تدل على الأمر الذهني. لما أقول مسجلة معناته أنا صورت المسجلة حتى قلتها. والكتابة أقول مسجلة وأكتبها أتفضل. والكتابة تدل على العبارة. لكن الوجودان الأولان يا هو الخارجي والذهني حقيقيان والباقيان اللفظي والكتابي مجازيان. إذ لا يحكم العقل بأن الشيء موجود في اللفظ. المسجلة موجودة في اللفظ حقيقة المسجلة؟ لا. ولا يحكم العقل بأن الشيء موجود في الكتابة. من أكتب مسجلة حقيقة المسجلة موجودة؟ لا. لكن لما دل اللفظ والكتابة عليه على الشيء. لما نقول مسجلة لفظ المسجلة يدل على هاي المسجلة الخارجية لو لا يدل. ولما اكتب مسجلة يدل على هاي المسجلة الخارجية لو لا يدل. لكن لما دل اللفظ والكتابة على الشيء حكم على سبيل المجاز أن الشيء موجود في اللفظ وموجود في الكتابة. هذا حكم مجازي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.